إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق العمل إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء نرحب بكم مرة أخرى. النهاردة كان رئيس مجلس الوزراء بيفتتح معرض سبورت إكسبو، وكان من ضمن الأجنحة اللي موجودة كان في جناح مهم جدا للبريد المصري. معنا الآن الأستاذ أحمد منصور أمين عام البريد المصري. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. ألو. ألو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، إزاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بيك. كنت حابه يعني اتعرف على الجناح بتاعكم، وازاي يعني قدرتوا ان انتوا تعملوا طفره كبيره جدا في البريد المصري من خدمات مهمه جدا قدمتوها للجمهور. برحب بحضرتك طبعا، وبرحب بالسادة المستمعين في البداية، وبشكر حضرتك على المقدمة دي. يعني بالفعل احنا النهاردة يمكن بنتواجد في واحد من اكبر المعارض الرياضية الموجودة في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وهو معرض سبورتس اكسبو 2023، واللي قام دولة رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير الاتصالات ولفيف من الوزراء بافتتاح هذا المعرض صباح اليوم. المعرض طبعا بتواجد البريد في المعرض ده علشان نقول ان احنا متواجدين مع الشباب في كل مكان. البريد بيقدم حزبة من الخدمات اللي بتخدم الشباب المصري بشكل كبير جدا في مختلف المجالات. يمكن الناس يعني عارفة ان البريد بقاله اكتر من 150 سنة بيقدم خدماته في المجتمع المصري. تطور بشكل كبير وبشكل ملحوظ في خلال الثلاثة اعوام الماضية مع قيادة الدكتور شريف فاروق لهيئة البريد المصري. كان لنا استراتيجية واضحة للتحول الرقمي والشمول المالي. ابتدينا نغير من شكل وطبيعة الخدمات اللي بنقدمها لتتواكب مع متغيرات العصر من تطور ألو؟ عودة للأستاذ أحمد منصور أمين عام البريد المصري. مساء الخير يا فندم. عودة لحضرتك. وكنا توقفنا عند تطور الطرق على البريد المصري والخدمات الجديدة اللي هو قدمها بشكل حضاري ويواكب العصر. بالفعل يا فندم، زي ما حضرتك أشرتي، احنا زي ما قلت ابتدينا من الثلاث سنوات الماضية مع قيادة الدكتور شريف فاروق للهيئة بتغيير استراتيجية الهيئة لأنها تواكب العصر من تطورات بتحصل في التكنولوجيا والتحول الرقمي. ويمكن ده شوف قدمناه النهاردة في المعرض من حيث الخدمات اللي بنقدمها للشباب، زي خدمة وصلها اللي بتقوم على فكرة انها تقدم خدمة توصيل لكل المنتجات اللي بتشتغل على التجارة الإدارة الإلكترونية وكل الشباب اللي ليهم مواقع أو ليهم خدمات بيقدموها للتجارة نقدر إن إحنا نوصل لهم السلع دي وبأسعار مخفضة جدا. كذلك برضو قدمنا خدمة وين اللي هي نقاط الولاء اللي بيقدمها البريد المصري لاستخدام وتحفيز العمل على استخدام خدماته الإلكترونية بشكل كبير، ودي بتساعدهم برضو عن طريق التواجد في أكتر من 150 ألف متجر يقدروا يصرفوا منهم الخدمات دي. خدمة يوجد بوكس اللي بتمكن العملاء برضو من أنهم يقدروا يبقى عندهم تسوق إلكتروني من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وبشكل آمن وبطريقة مناسبة وبأسعار كويسة جدا. خدمات البريد طبعا متنوعة من بطاقات ائتمان، من بطاقات صرف وصرف آلي، خدمة الإيزي بوكس، خدمة وتطبيق يلا، كل دي خدمات قام بها البريد. ما توقفناش عند كده، بل كان عندنا كمان برضو الشركات اللي بتقدم التمويل المتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، قدمنا شركات في خلال وهي شركات بيساهم فيها البريد بشكل كبير جدا، وبتتكامل المنظومة دي لخدمة الشباب من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر من خدمة تمويلي وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي. كل دي كانت النهاردة موجودة في المعرض واللي هيستمر ليوم 25 طبعا، وبندعو الشباب ان هم يزورونا في هذا المعرض. يعني 25 اللي جاي مش كده؟ آه ان شاء الله. طيب يعني نذكر المستمعين هو موجود فين بالضبط؟ في طبعا ارض المعارض اللي هي في التجمع الخامس، في المكان المعرض اللي موجود في التجمع الخامس جنب قاعه المنار على طول، جنب قاعة المنار. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا الأستاذ أحمد منصور أمين عام البريد المصري، وإن شاء الله يعني حضرتك شرفنا في استوديو الهوا نتكلم أكتر عن البريد المصري اللي حقيقي حقق طفرة مهمة جدا في التحول الرقمي والشكل الجديد اللي بتقدمه به الخدمات بتاعك. أشكرك يا فندم. أشكرك يا فندم وأشرف بسيادتك. شكرا لك يا فندم. شكرا. نعيش كلنا في ظل سقف واحد بعلم الوصول، مصر في وقت الشدة قادرة تحضن ولادها وتعيد المشاهد. بعلم الوصول احنا في خدمة اهلنا ولاد الاصول. بعلم مستمعينا الأعزاء، كشفت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبي للحج، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التي تقوم بالكشف الطبي على الحجيج 500 جنيه. وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبي من 9 إلى 2 ظهرا، مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبي من خلال رابط شبكي بين منظمة الصحة وبوابة الحج الموحدة. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، معنا الآن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. ألو. أيوة فندم، مساء الخير. مساء الخير، زي حضرتك؟ الحمد لله. يعني النهاردة كنت مع صالح رجب زميلنا، وكنا بنتكلم على الجلسات اللي هي كان فيها اتفاقيات بين أوزبكستان وبين مصر. كنت حابة أعرف من حضرتك يعني كل أو الأخبار حوالين هذه الاتفاقيات، ياريت بالتفصيل بعد إذن حضرتك. طبعا كما نعلم الرئيس الأوزبكي شوكت مرضييف زار مصر من يوم الاثنين ولمدة يومين، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه زيارة كبيرة، كان فيها وفد كبير جدا من المسؤولين الأوزبكيين، خصوصا وزير التجارة والخارجية والصناعة وعدد كبير من كبار المسؤولين. العلاقات بين مصر من أوائل الدول اللي اعترفت باستقلال أوزبكستان لما الاتحاد السوفيتي انهار في بداية التسعينات. هي أول دولة عربية وأفريقية تعترف بأوزبكستان. الرئيس السيسي زار طشقند العاصمة أوزبكستان في 2018. وأيضا مصر، أوزبكستان الآن هي رئيس منظمة شنغهاي، ومصر المفروض مرشحة تبقى عضو شريك حوار في هذه المنظمة. مباحثات الطرفين تناولت كل القضايا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم الاتفاق على يعني توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الطرفين، خصوصا مشروع للتعاون بين وزارتي الخارجية في الدولتين، مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ووكالة الترويج الاستثماري في أوزبكستان، مشروع خطة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الترويج أيضا بشأن التجارة، في مشروع اتفاق للتعاون بين وزارة الزراعة وكالة وقاية النباتات في أوزبكستان، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس المصري للاعتماد والوكالة الأوزبكية للتنظيم الفني، في مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لجر الكتب والوثائق ومركز الحضارة في أوزبكستان، ورقم مذكرة التفاهم رقم 7 بين الهيئة العامة للكتب والوثائق ومعهد أبي الريحان البيروني في أوزبكستان، و8 مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل خبرات في مجال الاستثمار، ورقم 9 مذكرة تفاهم في مجال الصحة. البلدين في دي مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها، لكن كمان كان في بيان مشترك صدر حول التعاون الشامل بين البلدين، أكدوا فيه على العلاقات الثنائية الجيدة، على التنسيق في المحافل الدولية، البناء على ما تحقق في هذه الزيارة، الارتياح لمستوى العلاقات، جهود الاستفزاز، إشادة من أوزبكستان بجهود الاستفزازها مصر في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا. ومصر أيضا يعني دعمت جهود أوزبكستان في منطقة آسيا الوسطى، محاربة الإرهاب ومقاومة التطرف. كل دي حاجات يعني بتؤكد أن مصر بتصل إلى مناطق في العالم لم يكن مهتما بها بصورة كافية من قبل. شفنا السيد الرئيس زار أوزبكستان، وزار أيضا في الأيام الماضية أذربيجان. نعم. ودول دولتين مهمتين في آسيا الوسطى، وبالتالي مصر بتحاول بتحقق يعني مزيد من تمكين العلاقات مع العديد من دول العالم، وده بيصب في النهاية في مزيد من تحقيق المصالح القومية المصرية. صحيح. يعني أستاذ عماد، كنا بنتكلم على حضرتك عضو الأمانة العامة للحوار الوطني، حضرتك ممكن تدينا فكرة ماذا تم وماذا بعد؟ أنا عضو مجلس أمناء، يعني أتشرف أن أنا واحد من 21 عضو أو 19 زائد الأمين المنسق العام والرئيس الأمانة الفنية. الحوار قطع خطوة كبيرة جدا في الإجراءات القاعدية والتنظيمية، وتم اختيار ثلاث محاور أساسية: السياسي، الاقتصادي، المجتمعي. وتم اختيار عدد كبير من الأمناء والأمناء المقررين والمقررين المساعدين. الخبر الجديد هو أنه المجلس سيجتمع إن شاء الله يوم الأحد القادم بنسبة كبيرة يعني، وده هيكون خطوة مهمة جدا لبدء الحوار الفعلي على مستوى المشاركين إن شاء الله. وبالتالي إن شاء الله نطمع إن هو يحقق ما نرجو إليه. ونعلم طبعا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق الدعوة للحوار الوطني 26 أبريل الماضي أثناء إفطار الأسرة المصرية، وهذا المجلس حقق عديد من التفاهمات. ناشد السيد الرئيس أكثر من مرة وفيما يتعلق بإطلاق بعض المحبوسين، وبالفعل منذ هذا الوقت لجنة العفو الرئاسي يعني خرج أكثر من 1200 شخص من المحبوسين. وبالتالي كل ده بيصب في تعزيز المشهد السياسي في مصر في المرحلة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر وجود حضرتك معايا الأستاذ الكبير الأستاذ عماد حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو الأمانة العامة للحوار الوطني. أشكرك يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر أكبر، مصر أبقى مهما تجري الدنيا سبقة لها ألف وألف سبقة، التاريخ منها استفاد. مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي، علمتني مساء الخير يا مصر من القاهرة. معنا الآن دكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة كان سيد وزير الزراعة سيد القصير ونظير الأوزبكستاني كان بيناقشوا آليات توسيع العمل المشترك في شتى القطاعات الزراعية، أكيد عند حضرتك معلومات أكتر. يعني طبعا الحقيقة احنا شايفين تعاون كبير وشايفين اهتمام كبير من القيادة السياسية بالتنسيق المستمر مع مختلف دول العالم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيد الرئيس الأوزبكستاني، وعلى هامش هذه الزيارة تم لقاء بين وزير الزراعة لكلا الدولتين. الأستاذ سيد القصير استقبل السيد وزير الزراعة الأوزبكي، وتم التباحث حول عدد من الموضوعات اللي من ضمنها كيفية تعظيم الصادرات الزراعية لأوزبكستان، كيفية التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وباقي المجالات الخاصة بالتعاون المشترك بين الدولتين، بحيث نقدر نعظم من أفق التعاون وكيفية الوصول إلى آليات أفضل لمزيد من التعاون المستقبلي إن شاء الله. على هامش الصادرات مصر الزراعية، كنا عايزين نعرف أن مصر الزراعية يعني كان صادراتها وصلت لغاية فين، وهل الآن غير ذي قبل، وماذا التطور وما إلى ذلك؟ يعني الحمد لله احنا الدولة المصرية احنا قدرنا نعمل طفرة كبيرة في مجال الصادرات. احنا دلوقتي مصدرين في عام 2022 حوالي 6.3 مليون طن، اكتر من 6.3 مليون طن. هذه الكميات وصلت لاكتر من 160 دولة حول العالم، وده بيؤكد قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات الدولية. احنا شايفين أزمات بتضرب بالعالم كله وأزمات متكررة، الحمد لله رغم كل هذه الأزمات الدولة المصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطن المصري وتصدير الفائض إلى الخارج. دي كانت يعني جزئية، وجزئية مهمة جدا، إضافة لأن هي دليل كمان على جودة وثقة العالم الخارجي في المنتج الزراعي المصري، وده معيار للجودة إن احنا قادرين نوصل لكل أسواق العالم، فده بيؤكد جودة الصادرات الزراعية المصرية، وأيضا بيؤكد ان احنا عندنا معامل مرجعية ومعامل معتمدة لها ثقلها الدولي، وبالتالي شهادتها بيكون لها قيمة كبيرة وبتفتح لنا وبتساعدنا في المنافسة الدولية واقتحام الأسواق الخارجية بأكبر قدر ممكن من المنتجات. دكتور محمد، يعني النهاردة سيد رئيس الوزراء كان بيتكلم على حوافز كتيرة للمحاصيل الاستراتيجية. الحمد لله، يعني احنا الاول مرة بنشوف دلوقتي الدولة المصرية بتخش وبتضمن السلع الاستراتيجية، وده بيحط سعر ضمان يشجع الفلاح على التوريد. القمح احنا كنا حددنا له سعر توريد 1250 جنيه سعر ضمان للفلاح، يعني لو حصل تحرك للأعلى الفلاح هيورد بالسعر الأعلى، لو حصل انخفاض في الأسعار العالمية الفلاح بيورد بالأسعار اللي بتضمن له هامش ربح اللي أعلن عنها. كمان محصول الذرة بنشوف برضه بيتم تسعير محصول الذرة ب 9000 جنيه للأبيض و 9500 جنيه للأصفر. بنشوف كمان محصول عباد الشمس بتسعر ب 15000 جنيه، الصويا ب 18000 جنيه، ده سعر ضمان. نرجع تاني نقول ده سعر ضمان، احنا لسه ما بدأناش موسم الزراعة، ده لسه موسم هيبدأ في الصيف المقبل إن شاء الله، ولكن رغم ده احنا حددنا السعر من قبلها، ده عشان نشجع الفلاح انه يزرع هذه المحاصيل الاستراتيجيه اللي لها من اهميه لتلبيه احتياجات الدوله المصريه وضمان حافز مرضي ودخل مجدي للفلاح والمزارع المصري. طيب الاسعار دي، ده سعر اسمه سعر ضمان. يعني ايه سعر ضمان؟ يعني احنا بنضمن للفلاح الحد الادنى من السعر اللي هو السعر ده. لو الاسعار اتحركت لاعلى الدوله هتدفع الاعلى، ولو الاسعار كانت اقل الفلاح هياخد السعر اللي احنا اعلناه اللي هو سعر الضمان ده، وبالتالي ده يضمن له ان هو هامش ربح عادل ومجدي يساعده على التوسع في هذه الزراعه. يعني احنا بنؤكد للي بيسمعنا وبيؤكد لاهالينا الفلاحين ان هناك ضمانه من الحكومه للاسعار اللي هي اعلنتها خاصه في السلع الاستراتيجيه، ان دي هتبقى الضمانه. سياده الوزراء، سياده رئيس الوزراء قال ان اي سعر هيكون موجود احنا اتفقنا عليه وعلي هما طبقا للبورصة العالمية الحكومة هي اللي تتحمل ده، وإذا كان السعر انخفض الحكومة هتتحمل ده. يعني معنى كده أن الفلاح مش هيخسر، بالعكس ده هو كان هيبقى عنده حافز مهم جدا أنه هو يزرع ويورد المحاصيل الاستراتيجية للحكومة إن شاء الله. طبعا، وده مش بس كده، مش بس موضوع اسعار، انما كمان احنا بنامن للفلاح مواجهه المخاطر. احنا شايفين الظروف العالميه دلوقتي والازمات العالميه، بنشوف حاجات مش طبيعيه بتحصل في السوق العالمي، ارتفاعات مفاجاه للاصناف وانخفاضات مفاجاه لاصناف اخرى، فده بنحط سعر ضمان للفلاح، فده يضمنه ان هو يواجه هذه المخاطر اللي ممكن تقابله في عمليه الزراعه، ده تامين له، وده كمان تحفيز له، وكمان لتحسين دخله، وكمان لزياده المساحه المزروعه من هذه المحاصيل الاستراتيجيه والتوسع فيها محلي. صحيح. انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور محمد القرش، المتحدث الاعلامي لوزاره الزراعه، ودايما منورنا على برنامج العام. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. انت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي عين، واللي دبر واللي عقل واللي هاوي واللي خاوي. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربك وعلي عين، واللي دبر مستمعينا الأعزاء، بتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لافتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية نهاية الأسبوع الجاري بالقاهرة الجديدة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع. وبيعتبر معرض ديارنا بمثابة نقطة تمركز ثقافية بتسعى للحفاظ على التراث المصري الأصيل وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة. كما سيوفر المعرض وسائل نقل للجمهور من العديد من نقاط التجمع بالقاهرة الكبرى لتسهيل وصول المواطنين والاستمتاع بالتراث والفن المصري. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة سكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها شوف كم واحد شقيان على الحل ده بقاله زمان وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين من حق اللي بيشقى ويتعب ينقل كل دقيقة شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة مستمعينا الأعزاء. الآن معنا النائب مجدي الهليلي رئيس غرفة الأرز بالغرفة التجارية. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كنت حابة أعرف أخبار آخر أخبار الأرز إيه يا فندم؟ بص حضرتك، هو طبعا منذ يوم 15 فبراير تم صدور قرار قالوا يعني التوقف بالعمل بالقرار التسعير اللي صدر وتجدد يوم 14 ديسمبر واللي كان بخصوصه ان سقف الرز 18 جنيه للرز الفاخر والسايب 12 ويبدا المعبأ من 15 ل 18. الحقيقه نظرا لارتفاع سعر الماده الخام اللي هو الارز الشعير يعني التدخلات انه يتم تحرير سعر الصرف ويتبع اليات العرض والطلب. وبالتالي تدخلت الوزاره في ابرام مناقصه لشراء الأرز المستورد لغطاء احتياجات البطاقة التموينية وحاملي البطاقات التموينية. يعني يا فندم ده هيبقى لحاملي البطاقات التموينية، الأرز المستورد لحاملي البطاقات التموينية. أشكرك يا فندم، أشكر حضرتك ودايما نورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم، شكرا لك. مليون تحية لمصر يحيى شعبها صاحب جميل طيب جميل شبلها حضن وسر الدهر وأمان دايما ناوي كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي بنحبك قوي لك أرض جو وبحر حتى آخر العمر حب من الآخر يا حبيبتي يا مصر حب يدوم ويعيش شعب وشرطة وجيش والأمان فيكي حب زيه ما فيش بنحبك للمرسوم على شيش والنار على وش رغيف العيش وأمان بيكو وعالم بيهم غير يوم ورا يوم يكبر اسمك بنحبك أرض جو وبحر حتى آخر العمر حب من الآخر يا حبيبتي يا مصر حب يدوب ويعيش شعب وشرطة وجيش والأمان فيكي حب زيه ما فيش بينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بشراء السلع والمنتجات من خلال المنصات الرسمية والمواقع الإلكترونية التي تنتمي لمؤسسات وشركات معلومة تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع. ويوضح الجهاز أن القوانين تسري على التجارة الإلكترونية والعادية للحفاظ على حقوق المستهلك شريطة حصوله على مستند لعملية البيع. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم We'll be right back. خير انا دمي بعروقك دي وبنشرب من نفس المية ده احنا اللي ما بينا كبير صلينا الفجر ما بين ناس ودي مصر بتحضر قداس ماشيين في طريق الخير انا دمي بعروقك دي وبنشرب من نفس المية وبينهم دفى مصر اللي مأمن سكة خير بين اخوات والحب باساس اديان عدينا الليلة بطريقنا عسر الحب اللي ربيتنا فرغوا للعالم قوتنا مصريين وانا فيش منهم جامع وكنيسة وبينهم دفى مصر اللي مأمن سكت خير بين اخوات والحب اساس اديانهم عدينا الليلة بطريقنا على يسر الحب اللي ربيتنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين ومفيش منهم مستمعينا الأعزاء. في إطار خطتها لعمارة بيوت الله تفتتح وزارة الأوقاف بعد غد الجمعة 28 مسجدا في 10 محافظات بالوجهين القبلي والبحري، وتشدد الوزارة على استمرار أعمال التطهير والتعقيم حفاظا على السلامة العامة. بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام، وصى مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في خبر معنا عن أن وزارة التربية والتعليم بتؤكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عن شهري فبراير ومارس بيتم عقدها ورقيا وليس إلكترونيا خلال الترم الثاني. يعني تأكيد لهذا الخبر أو نفيه مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف. مساء الخير يا فندم. تحياتي أستاذ إلهام وتحياتي دي مستمعينك الكرام. ربنا يخليك، يعني كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة والمستمعين الكرام دايما بخير وبسعادة. آمين يا رب. الخبر ده صحيح يا فندم؟ طبعا احنا بنقول ان اولى وثانية ثانوي جرى العرف ان الاختبارات الشهرية ليهم اختبارات ورقية بتقيس ما تم استذكاره وتحصيله داخل المدارس خلال الشهر الواحد. بمعنى ان اختبار شهر فبراير اللي هيجرى امتحانه مثلا في الاسبوع الاول من مارس هو بيغطي الامتحان بيغطي ما تم تحصيله في شهر فبراير. طيب الامتحان بتاع شهر مارس 3 اللي هيتم اجراءه في الاسبوع الاول من ابريل مش هيقيس تحصيل الطالب في فبراير ومارس، لا هيقيس ايضا مارس فقط. وبعد كده امتحان اخر الترم بيقيس ما تم استذكاره داخل الترم كله ودائما. طيب امتحان اخر الترم هو امتحان الكتروني، ودائما بنقول وزارة التربية والتعليم بتحب ان هي تشوف نظامها الالكتروني وتقييمها الالكتروني علشان في امل ان الثانويه من اولها لاخرها بدءا من الصف الاول ومرورا بالثاني ثم الثالث الامتحانات تامل يكون عندهم امتحانات الكترونيه. ليه بيقول عاوز امتحانات الكترونيه؟ علشان توصل لروح عنصر بشري. التظلمات بتيجي منين؟ ان اللي بيصحح بشر والبشر بيصيب ممكن يبقى في اخطاء وبالتالي بنفتح باب التظلمات. طيب لو المساله الكترونيه 100% يبقى اذا عامل الخطا تقريبا 0%، وإن كان هناك عوامل ممكن تؤدي إلى أخطاء منها مثلا على سبيل الافتراض إن طالب اتبدل ورقته، إن الطالب كتب الكود بتاعه غلط، وبالتالي لما اتحط نتيجته على السيستم اتحطت غلط وده كود شخص تاني وهكذا. بس دي حالات فيما نادر إن هي تحصل، إنما كنا زمان في امتحانات الثانوية العامة بنلاقي مثلا فوق 150,000 تظلم، وكل الناس دي متظلمة من النتيجة من النتيجة. النهاردة لما بعمل كمبيوترايز للنتيجة وإن عامل عنصر البشري بيكون يكاد شبه معدوم احنا كده بنحقق تكافؤ فرص حقيقي صحيح. واحترام للطلاب وأولياء الأمور علشان دي النتيجة الفيصلية في حياة الأسر المصرية هي الثانوية العامة، عنق الزجاجة اللي بيطلع الطالب لمستقبله بالجامعة ثم مستقبله العام. صحيح، يعني دايما الأخبار صحيحة مع حضرتك أستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي الكبير والمعني بملف التعليم بروز اليوسف. أشكرك يا فندم، شكرا لي. شكرا جزيلا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء معنا الآن دكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء. مساء الخير يا فندم. ألو يا فندم. مساء الخير، إزاي حضرتك؟ مساء النور، أهلا وسهلا بيك يا فندم، تحيات لحضرتك وتحيات المتابعين الكرام. ربنا يخليك دكتور أيمن. يعني كنا حابين نعرف يعني حضرتك، كان في خبر النهاردة نازل عن استعداد وزارة الكهرباء لرفع حالة الطوارئ القصوى لتأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من مكنات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها طبعا في استعدادها لرمضان واستخدامها في أي انقطاع مفاجئ لهذا القطاع. هو طبعا يعني كل سنة وحضرتك وجميع الجميع بخير وسعادة إن شاء الله، وتبقى أيام مباركة على الجميع. أمين. إحنا طبعا إحنا يعني بعد الطفرة الكبيرة اللي تمت في قطاع الكهرباء من سواء من إنتاج أو احتياطي محترم من الإنتاج أو تطوير في شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء، أصبح الموقف بتاعنا الحمد لله يعني بدرجة كويسة جدا جدا. إنما برضو ما زلنا برضو إحنا طول العام في استعدادات دايما، يعني اما في الصيف اما مع دخول المواسم الخاصه بالاستهلاك الاكثر زياده زي شهر رمضان، فاحنا اولا بيبقى في صيانات بتتم بالتزامن مع المواسم ديت عشان التاكد من جاهزيه المهمات الكهربيه، وكمان في نفس الوقت ان بيتم الامداد بالمولدات للطوارئ والتأكد من جاهزيتها أيضا. كمان في نفس الوقت الفرق الطوارئ بتبقى على استعداد على مدار 24 ساعة بالنهار أو بالليل. وعايز أقول لحضرتك إن طبعا الحمد لله إحنا البرامج الصيانة دي بتتم طبعا الحمد لله تمت يعني, وفي نفس الوقت كل رجال الكهرباء سواء مهندسين وعاملين وقيادات بتقوم بالواجب اللي عليها من ناحية تطوير الشبكات, التأكد من إن كل الأفراد بتاعتها على قدر كبير من الكفاءة, وفي نفس الوقت ما عندهم مع الأدوات والمهمات اللازمة لي لو في أعطال أو حاجة, بالإضافة إلى جزء مهم جدا وهو الاتصال بقى أو الآليات اللي هي للتواصل مع المواطنين لو في إبلاغ أي أعطال أي مشاكل. الخط الساخن يا ريت حضرتك تقولوا لنا. الخط الساخن هو 121 ده على مدار 24 ساعة بيستقبل التلفونات 121 سواء الاتصال به من التلفون الأرضي أو المحمول, وبيستقبل أي بلاغات سواء أعطال شكاوى استفسارات كل الحاجات دي كلها بيستقبلها. كمان في نفس الوقت في المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية المنصة دي التسجيل فيها مجاني, بتقدم حوالي تقريبا 25 خدمة من ضمنها برضو أيضا استقبال البلاغات والاستفسارات, بالإضافة هي طبعا البوابة الحكومية للشكاوى الموحدة والمواقع الإلكترونية المختلفة سواء بالنسبة للوزارة أو شركة القبضة أو شركات التوزيع. وأيضا كل شركة توزيع بيبقى ليها أرقام واتساب يمكن ممكن المشتركين والمواطنين التعرف عليها بالتواصل مع مراكز خدمة العملاء في الشركات المختلفة. ويعني احنا يعني غرف العمليات بتتابع الموقف أول بأول, وإن شاء الله تكون أيام يعني مباركة للجميع, وبنا يوفق كمان أبنائنا إن هي برضو بتتزامن مع الامتحانات. طبعا طبعا إن شاء الله ما يكونش فيه أي عطل. وأنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء. أشكرك يا فندم, كل سنة وحضرتك طيب. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. اللي قلب على البلد خير من مصر. وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء على متابعتكم. فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمدتي. هذا برنامج برعاية المصرف المتحد.